ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم. يسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. أسألك يا ربنا العفو والعافية لي ولهم يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا، فطر يا ربنا سحر تفريق، فطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما وبينهما يا ربنا، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما، اللهم ابطله قويا عظيما شديدا يا ربنا، فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، فطره يا ربنا في بطنها، فطره يا ربنا في بطنها، فطره يا ربنا مأكولا، فطره يا ربنا مشروبا، فطره يا ربنا مدفونا، فطر يا ربنا هذا السحر على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا سحر انس وجان، ابطل يا ربنا سحر جن وشيطان، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قديما، ابطله يا ربنا مشتركا بينها وبين امها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيهما، ابطله يا ربنا عليهما، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا ابطله, ابطل سحرا من انس وجان, ابطل يا ربنا سحر جن وشيطان, اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين, اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر بينهما, بينهما وعليهما وفيهما وبينهما حجاب, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا بينهما, ابطله يا ربنا فيهما, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما, ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على خوفه, ابطله يا ربنا على رهبه, ابطله يا ربنا على رعبه, ابطله يا ربنا على تفريق, ابطله يا ربنا تفريقا, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا تفريقا فيما بينهما, ابطله يا ربنا عذابا ونكالا, ابطله يا ربنا عذابا لهما ونكالا, اللهم ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما, ابطل يا ربنا هذا السحر ظلما وانتقاما, ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما وبينهما, ابطل يا ربنا هذا السحر من حولهما, اللهم ابطله يا ربنا للزوج وللزوجة, للزوج وللزوجة, على الزوج وعلى الزوجة, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه, ابطله يا ربنا ابطله, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا على قلبه, ابطله يا ربنا على قلبها, ابطله يا ربنا على قلبه, ابطله يا ربنا على قلبها, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على قلبه, ابطله يا ربنا على قلبها, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا على عقدة قوية, على تفريق فيما بينهما. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا في البطن, ابطله يا ربنا مربوطا, ابطله يا ربنا معقودا, ابطله يا ربنا في البطن, ابطله يا ربنا في البطن, ابطل يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا قويا, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا مربوطا, ابطله يا ربنا معقودا, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا في حبل, ابطله يا ربنا في خيط, ابطله عليه شيطان, ابطله يا ربنا عليه شيطان, ابطله يا ربنا عليه شيطان, في الزوج وفي الزوجة وبينهما عظيما. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقوتك, ابطله يا ربنا بقدرتك, ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا. يعمي بصره وبصرها ويصم أذنيه وأذنيها, اللهم أبطل هذا السحر, يغلق على عقله, يغلق على عقلها, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله على الطلاق, أبطل يا ربنا سحر الطلاق, أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على المشاكل, على المشاكل يا ربنا, وعلى الضر يا ربنا, ظلماء يا ربنا, قهراء يا ربنا, غلبتنا عليه إيهما. ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, سحرا عظيما قويا شديدا, سحرا باسمه واسمها, سحرا باسم الزوجة, سحرا باسم الزوجة, سحرا عظيما, اللهم ابطله يا ربنا في جسده وجسدها, وفي البيت لهما, وفي البيت لهما, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, لأجل بعد بينهما, لأجل بعد بينهما. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بعدا بينهما، شرا فيهما، شرا عليهما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا تفريقا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله على اسمه واسمها، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا، اللهم أبطله يا ربنا عظيما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أكلوه وشربوه، أكلاه وشرباه، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، اللهم يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في الجسد، اللهم أبطله يا ربنا في البيت، اللهم أبطله يا ربنا في الولد، اللهم أبطله يا ربنا في البيت، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البلد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البلد. اللهم أبطل يا ربنا سحرا موروثا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا موروثا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة ومن الأجداد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما وبينهما فيهما وعليهما ومعهما وبينهما يا ربنا ومن حولهما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، عليهما وفيهما ومعهما ومن حولهما وبينهما قويا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأبيض، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأبيض، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر فيهما وعليهما وبينهما، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا فيهما وعليهما ومعهما وبينهما يا ربنا ومن حولهما، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطل يا ربنا سحرا صلبا، أبطل يا ربنا سحرا كالجبل، كالجبل له أوتاد عظيمة، كالجبل له أوتاد عظيمة، اللهم أبطله على اسمه واسمها لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والفراق، لأجل الطلاق والفراق، لأجل عدم الوفاق، ولأجل الشقاق، ولأجل الشقاق، ولأجل الضر العظيم، ولأجل غلبة عليهما، ولأجل غلبة فيهما، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما يا ربنا ومن حولهما يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الإدراك، اخرجه يا ربنا من الذاكرة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الدماغ، اخرجه يا ربنا من العينين، اخرجه يا ربنا من الأذنين، اخرجه يا ربنا من النفسية، اخرجه يا ربنا على طلسم، اخرج يا ربنا هذا السحر على طلسم، اطر يا ربنا هذا السحر على طلسم، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في جلد، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في ظفر، اطره يا ربنا في أثره، اطره يا ربنا في أثرها، اطر يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا دكا. أبطل يا ربنا هذا السحر، جعل حجابا بينهما. أبطل يا ربنا هذا السحر، جعل حجابا بينهما، جعل حجابا بينهما، جعل حجابا بينهما، جعل حجابا وسدا منيعا بينهما. اللهم أبطله يا ربنا على كرهه لها وعلى كرهها لزوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم يا ربنا فكه فكا، اللهم اصهره يا ربنا ودكه دكا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما ومن حولهما وبينهما كالجبل، وبينهما كالجبل. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، في بطنه وبطنها، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، على عقله وعقلها. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من إنس وجان، أبطله يا ربنا من إنس وجان، أبطله يا ربنا من إنس وجان، أبطله يا ربنا من جن وشيطان، أبطل يا ربنا هذا السحر من جن وشيطان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما، أبطله يا ربنا عداوة عداوة عداوة عداوة فيه وفيها، عداوة عليه وعليها. اللهم أطره من الأقارب، أطر يا ربنا هذا السحر من الأقارب، أطر يا ربنا سحر يهود اليمن، أطر يا ربنا سحر يهود اليمن، أطر يا ربنا سحر يهود اليمن. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا بأمرك، اللهم أطره يا ربنا بكبريائك، اللهم أطره يا ربنا برحمتك بنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتعدد. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطره يا ربنا علمناه وجهلناه. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا علويا، اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا على الأثر، ابطله يا ربنا على قفر، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في البئر، ابطله يا ربنا في الصحراء، ابطله يا ربنا في البئر، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا جثم على صدرها، جثم على صدرها، ابطله يا ربنا غطى على عقله وعقلها، جثم على صدره وصدرها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، غطى عقله وعقلها، غطى عقله وعقلها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في الجسد وفي البيت، في البيت في البيت، ابطل يا ربنا سحرا في البيت، ابطل يا ربنا سحرا خارج البيت، ابطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، مدفونا مدفونا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، وعند البوابة وعند البوابة، وتحت الدرج وفي المدخل، وفي المدخل وتحت الدرج، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا من حاسدين، اللهم ابطله يا ربنا من حاسدات، اللهم ابطله يا ربنا من حساد، اللهم يا ربنا من حاقدين وحاقدات، اللهم اطره يا ربنا من حقاد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر لأجل طلاقه لها، لأجل طلاقها منها، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من الأقارب، أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، من أقارب الزوجة، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من امرأة، ابطله يا ربنا من امرأة، ابطله يا ربنا من امرأة، ابطله يا ربنا من امرأة، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل، ابطله يا ربنا من رجل، ابطله يا ربنا من رجل، ابطله يا ربنا من رجل، ابطله يا ربنا من رجل، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من رجل، ابطله يا ربنا من امرأة، ابطله يا ربنا من امرأة، ابطله يا ربنا من رجل، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا على مشاكل، ابطله يا ربنا لأجل الفرقة، ابطله يا ربنا لأجل الطلاق، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله فيه وفيه، اللهم اطره عليه وعليها، اللهم اطره معه ومعها، اللهم اطره بينهما، اللهم اطره يا ربنا من حولهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا، حسدا حسدا عليه، حسدا عليه، حسدا عليه، حسدا عليها، حسدا فيه وفيها، حسدا عليه وعليها، حسدا حسدا شديدا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بعدا بينهما، فرقة بينهما، أطل يا ربنا هذا السحر على عذاب بينهما ولهما وفيهما، وعلى النكال الشديد، وعلى النكال الشديد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في البطن تجمد، أطله يا ربنا في البطن تجمع، أطله يا ربنا خيالات، اللهم أطل سحر الخيالات، اللهم أطل سحر الخيالات، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما يضخم، يضخم الأمور، يضخم المشاكل، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على ألم، أبطله يا ربنا على ضر، أبطله يا ربنا لأجل الشر، أبطله يا ربنا فرقة، أبطله يا ربنا بعدا، أبطله يا ربنا عذابا، أبطله يا ربنا نكالا، أبطله يا ربنا فراقا، أبطله يا ربنا طلاقا، فيتعلمون منهما، ويتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا صامتا، ابطل يا ربنا السحر الصامت. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا. اللهم ابطل يا ربنا سحرا صامتا، اللهم ابطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا على اسمه واسمها، مربوطا على اسمه واسمها، معقودا على اسمه واسمها. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطله يا ربنا ينبض، ينبض وينبع، ينبض وينبع ويتحرك. ابطله يا ربنا من البطن، ابطله يا ربنا من البطن، ابطله يا ربنا ينبع، ابطله يا ربنا ينبض، ابطله يا ربنا ينبع، ابطله يا ربنا ينبض، ابطله يا ربنا يتحرك. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا عظيما شديدا. ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا منه ومنها، ابطله يا ربنا منه ومنها، ابطله يا ربنا منه ومنها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من الجسد، من الجسد، من الجسد، من الجسد. اثر عليه وعليها، اثر عليه وعليها، على عصبية شديدة، على عصبية شديدة، على غضب شديد، على غضب شديد، وعلى إغلاق على عقله وعقلها، وعلى سوء عظيم عليه وعليها، وعلى شر عظيم عليه وعليها، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، جعل حجابا بينهما، غطى عقلها، غطى عقلها، غطى عقلها واعمى بصرها، غطى عقله واعمى بصره، وجعل حجابا بينهما، وجعل سدا، سدا منيعا بينهما، وجعل مانعا شديدا عظيما بينهما. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ممن كان، ابطله يا ربنا على اي شيء كان، ابطله يا ربنا ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم ابطله يا منان، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما. اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا مأكولا، أطله يا ربنا مشروبا، أطله يا ربنا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا، مدفونا في المقبرة، مدفونا في المزرعة، مدفونا في الجحر، مدفونا مدفونا في المزرعة، مدفونا في البئر، مدفونا في الصحراء، في الصحراء. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في البحر، ابطل يا ربنا سحرا في البحر، ابطل يا ربنا سحرا في النهر، ابطل يا ربنا سحرا بين الحجارة، ابطل يا ربنا سحرا تحت الحجارة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في حبله، ابطله يا ربنا في خيطه، ابطله يا ربنا في إبرة، ابطله يا ربنا في مسماره، ابطله يا ربنا في كتابه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا على مشاكل عظيمة، على مشاكل عظيمة بأسباب تافية، بأسباب تافية. اللهم أبطل يا ربنا ما يعظم الأمر، أبطل يا ربنا ما يعظم الأمر بينهما، يعظم المشاكل، يعظم المشاكل والخصام. اللهم أبطله يا ربنا فوجا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن وموروثا. ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا سحر الطلاق، ابطل يا ربنا سحر الطلاق، ابطله يا ربنا في الزوجة، ابطله يا ربنا في الزوجة، ابطله يا ربنا من الزوجة، ابطله يا ربنا من الزوجة، ابطله يا ربنا على المشاكل، ابطله يا ربنا على الضر، ابطله يا ربنا على الشر، ابطله يا ربنا قوية، ابطله يا ربنا عظيمة، ابطله يا ربنا متينة، ابطله يا ربنا يتجدد عليه وعليها، يتجدد عليه وعليها، يتجدد فيه وفيها. اللهم اطره يا ربنا في دنيا، اللهم اطره يا ربنا في دنيا، اللهم اطره يا ربنا في دنيا، تحكيه وتحكيها، تعنيه وتعنيها، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا ذا السحر صب على القلب صب، اطره يا ربنا صب على العقل والذهن والدماغ صب، اللهم اطر يا ربنا ذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد فيه وفيها، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد عليه وعليها، يتجدد فيه وفيها، يتجدد عليه وعليها، يتجدد عليه وعليها، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، اطر يا ربنا هذا السحر مربوط، مربوط في الزوجة، مربوط في الزوج والزوجة، مربوط في الزوج والزوجة، مربوط في بطنه وبطنها، مربوط في قلبه وقلبها، مربوط في عقله وعقلها، مربوط في ظهره وظهرها، مربوط على أحاسيسه وأحاسيسها، مربوط على مشاعره ومشاعرها، مربوط مربوط على نفسيته ونفسيتها، مربوط على دمه ودمها، مربوط في دمه ودمها، معقود في عظامه وعظامها، الله أكبر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم فكه يا ربنا مربوطا مربوطا ومعقودا، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله من قريب، اللهم اطله من بعيد، اللهم اطله يا ربنا من صديق ورفيق، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يا ربنا من رجل، اللهم اطره يا ربنا من امرأة، اللهم اطره يتجدد عليهم وفيهم وبينهم، اطر يا ربنا سحرا رداء له ولها، اطر يا ربنا سحرا لباسا له ولها، اطر يا ربنا سحرا سماء له ولها وارضا له ولها، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من جميع جهاتهما مؤثرا ومعسرا ومعسرا ومطلقا ومطلقا يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله معنا إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله معنا وبطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا نارا بينهما أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا عذابا لهما وفيهما ومعهما اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله كالنار اللهم أبطله يا ربنا كالنار في بطنه وبطنها في عقله وعقلها في قلبه وقلبها اللهم أبطله يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها اللهم أبطله اللهم أخرجه اللهم أبطله اللهم أخرجه اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر سحر الحسد والحقد سحر الحسد والحقد سحر الحسد والحقد سحر الحسد والحقد سحر الحسد والحقد سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والظلم والانتقام اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا من قلبها اطره يا ربنا من قلبها اطره يا ربنا من قلبها اطره يا ربنا من قلبها اطره يا ربنا من قلبها بحولك وقوتك اطره يا ربنا من قلبها اغفره يا ربنا من قلبها اغفره يا ربنا من صدرها اغفره يا ربنا من بطنها اغفره يا ربنا من فكرها اغفره يا ربنا من بطنه اغفره يا ربنا من فكره اغفره يا ربنا من فرجه وفرجها اغفره يا ربنا من رحمها السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطله اللهم أخرجه اللهم أخرجه أخرجه يا ربنا قيئا اقذفيه بأمر الله اقذفيه بقوة الله اجعلها يا ربنا تقذفه اجعلها يا ربنا تقذفه اجعلها يا ربنا تقذفه اجعلها يا ربنا تقذفه اجعلها يا ربنا تقذفه اجعله يا ربنا يقذفه اجعله يا ربنا يقذفه اخرج يا ربنا السحر اقتل يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا السحر اللهم ابطله يا ربنا قويا وعظيما وشديدا. اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم اخرجه اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم اخرجه اللهم ابطله اللهم اخرجه اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم اخرجه يا ربنا دما وصديدا وبلغما. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطله اللهم أخرجه اللهم أبطله اللهم أخرجه دما وصديدا وبلغما خيوطا خيوطا وحبالا خيوطا وحبالا خيوطا وحبالا إبرا ومسامير إبرا ومسامير عقدا عقدا ورقا ورقا كتلا كتلا عقدا. أبطلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك أخرجها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. ابطل يا ربنا ما في قلبه وقلبها ابطل يا ربنا ما في صدره وصدرها ابطل يا ربنا ما في قلبه وقلبها ابطل يا ربنا ما في قلبه ما في قلبه وقلبها يا ربنا ما في صدره وصدرها يا ربنا ابطل يا ربنا ما في قلبه وقلبها وما في صدره وصدرها ابطل يا ربنا ما في بطنه وبطنها ابطل يا ربنا ما في بطنه وبطنها ابطل يا ربنا ما على عقله وعقلها ما على عقله وعقلها ما على عقله وعقلها ما على ما على سمعه وسمعها ما على بصره وبصرها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا. اللهم أبطل يا ربنا السحر حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا على الزوج والزوجة حسدا وحقدا. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم انزعه انتزاعا اللهم اصهره يا ربنا اللهم دكه دكا اللهم أطله يا ربنا اللهم فكه فكا اللهم هده هدا من بطنه وبطنها من قلبه وقلبها من عقله وعقلها من سمعه وسمعها من بصره وبصرها من نفسيته ونفسيتها. اللهم أطله يا ربنا يوسوس بالطلاق يوسوس بالطلاق ويوسوس بالطلاق ويأمر بالطلاق ويأمر بالطلاق ويأمر بالانفصال ويأمر بالانفصال ويسبب المشاكل ويسبب المشاكل ويسبب المشاكل ويسبب ويسبب الحقد والضغينة والضغينة في قلبه لها وفي قلبها لزوجها. اللهم أبطله يا ربنا جعل حجبا عظيما بينه وبينها اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليه وعليها، فيه وفيها، عليه وعليها، معه ومعها وبينهما يا ربنا ومن حولهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله حسدا وحقدا، ابطله ظلما وانتقاما، ابطله يا ربنا هوا وعشقا، ابطله يا ربنا هوا وعشقا، ابطله يا ربنا هوا وعشقا، ابطله يا ربنا هوا وعشقا، هوا وعشقا، هوا وعشقا، هوا وعشقا من انس وجان وشيطان، ابطله يا ربنا حسدا عليه وعليها، حقدا عليه وعليها، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم انزعه، اللهم اخرجه، اللهم انزعه، اللهم ابطله، اللهم انزعه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، سحرا وحسدا، وحقدا دفينا، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، سحر تفريق، سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، دم وصديدا، دم وصديدا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، حقدا حقدا، اخرجه يا ربنا، ضرا ضرا، اخرجه يا ربنا، غلبة، غلبة عليه وعليها، غلبة، غلبة، غلبة، غلبة عليه وعليها، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه منه ومنا، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم انزعه، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يا ربنا انزع يا ربنا ما في صدره، ما في صدره لها وما في صدرها له، يا ربنا يا ربنا من غل، من حقد، بسبب السحر، بسبب السحر، بسبب السحر، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا من صدره وصدرها، من قلبه وقلبها، من فكره وفكرها، من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من بطنه وبطنها، من بطنه وبطنها، من صدره وصدرها، يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقادة، نزع زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها زعها بأمر الله، زعها بقوة الله، زعها بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، سحرا عظيما، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وظلما وانتقاما، يا ربنا يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا، فيه وفيها، عليه وعليها، اللهم ابطل هذا السحر، معه ومعها، ومن وبينهما ومن حولهما، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فاطر يا ربنا هذا السحر فيه وفيها في الزوجين في الزوجين فيهما وعليهما ومعهما فيهما وعليهما فيه وفيها وعليه وعليها يا ربنا ومعهما وبينهما ومن حولهما السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا معقودا فكه يا ربنا فكه يا ربنا معقودا فكه يا ربنا مربوطا فكه يا ربنا معقودا فكه يا ربنا مربوطا فكه يا ربنا في حبل فكه يا ربنا في خيط فكه يا ربنا في حبل من قلبه لعقله من قلبها لعقلها فكه يا ربنا فكه يا ربنا من قفاه وقفاها يا ربنا في ظهره وظهرها في ظهره وظهرها كالحبل كالمسمار مثبت كالمسمار انزعه يا ربنا من ظهره وظهرها يا ربنا انزعه يا ربنا من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي انزعه يا ربنا من ظهره وظهرها من قفاه وقفاها من ظهره وظهرها من ظهره وظهرها من قفاه وقفاها انزعه يا ربنا اللهم ابطله فكه يا ربنا ابطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا ابطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله ابطله يا ربنا في جسده وجسدها ابطله يا ربنا في البيت لهما في البلد في الحي ابطله يا ربنا يا ربنا قوية عظيمة ابطله يا ربنا شديدة مربوطة ابطله يا ربنا مثبتا ومستمة اللهم ابطله يا ربنا حسدا وحقدا ابطل يا ربنا هذا السحر السحر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، فكه يا ربنا، انقذه يا ربنا، انقذه يا ربنا، نقضت رجلها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر يا ربنا، ابطله من رجل، ابطله يا ربنا من امرأة، اللهم ابطله يا ربنا، قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، فيه وفيها، وعليه وعليه، وعليه وعليها، ومعه ومعها، يا ربنا وبينهما، وبينهما وبينهما، وبينهما وبينهما، وبينهما وبينهما، وبينهما وبينهما، اللهم ابطله يا ربنا، كالحجاب بينهما، كالحجاب بينهما، وكالجبل، وكالجبل الشاهق بينهما، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم انصفه نصفا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه، فكه ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا بالغمى، اخرجه يا ربنا بالغمى، اخرجه يا ربنا بالغمى، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، فكه فكه، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه بامر الله وقوته وقدرته، اجعلها يا ربنا، واجعله يا ربنا يقذفان السحر، يقذفان السحر، يقذفان السحر، يقذفان السحر، السحر العظيم، السحر العظيم، السحر القديم، القديم، القوي، القوي، الشديد، الشديد، يا الله، يا الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، وشيطان، وشيطان. اللهم ابطل هذا السحر، في شيطان في الجسد، في شيطان في الجسد، في شيطان في الجسد، في شيطان في الجسد، في شيطان في الجسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد، حاسد وحاقد وعاقد. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين عذابا ونكالا، اللهم ابطله بحولك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.